بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إليه إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتبه الله كذابا قال الله فيه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما عاد يهديه الله. ولهذا تشوفون الكذاب من الناس هو أحط درجة في المجتمع، أسفل رجل، أنقص رجل، لا قيمة له حتى عند نفسه. لو سألت الكذاب تجده في نفسه يعرف إنه موشي، زوجته ما تثق في كلامه، أولاده ما يثقون في كلامه، جيرانه ما يثقون في كلامه، كل الناس لا يثقون فيه. إذا نقل خبرا قالوا من قاله؟ قالوا فلان، قالوا كذاب كلام ما يثقون، حتى لو صادق يرقنوا كذاب، لأن الله قد كتبه كذاب. فالله لا يهدي من هو مسرف كذاب والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الكذاب اللي يبيع سلعته ويخفس العيب فيها ويكتم ويكذب في السلعة، هذا يمحق الله بركته. لكن شوفوا التاجر الصادق، إذا جيت عنده: السيارة ايش فيها دي؟ قال: السيارة فيها الماطور مهبط، والجرابوكس ترى فيه حلل، والشاصين ترى مشعور، اقلب السيارة، هذه اللي اعرف فيها، غيرها ما اعرف. يا سلام، نقصت قيمة السيارة، بدل ما كان يبيعها ب20 يبيعها ب10، لكن بارك الله بالعشرة. كم من واحد يبيع سيارة ب30,000 ويقول ما فيها ولا شيء، ها مصدومة؟ قال: سبحان، مصدوم، ابيعك مصدوم يا شيخ؟ صدق؟ ما يقول لا، يعطيه كلام اعظم من لا. وهل تصدق اني ابيعك مصدوم يا شيخ؟ ابدا، هذه مره ما فيها شيء. الكيلو كيفه؟ قال: الكيلو ما في ولا وقف ولا لحظه، وهو موقف سنتين ويبدا يبيع شبك. كم مشت؟ قال: 5,000 بس من البيت للدوام، ما نروح مكان ولا شيء، وباعها بقيمتها ولا اكثر، لكن محق الله البركه. قال: فان كذب يعني في السعر، وكتم يعني العيب، محقت بركة بيعهما. وكم رأينا كثيرا من الحالات أن الكذاب يمحق الله بركة بيعه. أيضا هو من علامات النفاق، روى البخاري ومسلم بالصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالذي يكذب في المواعيد وفي الأقوال هذا والعياذ بالله منافق، ولا يهديه الله إلا إذا تاب، ما يهديه الله إلا إذا تاب. وأيضا في الحديث الصحيح، حديث البخاري، حديث سمرة بن جندب الطويل، حديث الرؤيا الطويلة، أنه صلى الله عليه وسلم انطلق مع مجموعة، مع 2 من الملائكة في رحلة طويلة. من ضمن أحداث الرحلة إنه قال: انطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفا، وآخر معه كنوب من نار، فيشرشر شدقة من فمه إلى مسمعه، ثم يشرشر الثاني، ثم يعود لهذا فيعود كما كان. قلت: من هذا؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذاب، يصنف الكذبات، يصنع، يصدر كذب، ما يسمع شيء لو يجيك على بكذبة، هذا والعياذ بالله هذا عذابه في النار، أعاذنا الله وإياكم. وأيضا في البخاري ومسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. منهم رجل باع سلعة فحلف بالله إنه اشتراها بكذا، فصدقه ذاك وهي على غير ذلك، هذا والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة. يجي عنده في الدكان: هذه السلعة بكم يا أخي؟ قال: بنعطيك برأس مالك. كم رأس مالك؟ قال: والله أنا علي ب40. خذها ب40. خلاص، إيش تبغى يقول لك الزبون؟ يعطيك 30 وانت تحلف له بالله إنك خدتها ب40؟ يخسرك، بل يعتبرك ما قصرت، جملت فيه لما أعطيته برأس مالك، ما ربحت عليه. ولكن يخرج من عندك يروح الدكان الثاني يلقى السلعة ب30، يعني إنها ب20. هذا أقنعك وصدقته في يمينه، ولكن اشترى السلعة، باع السلعة واشترى النار واشترى غضب الجبار. لا تحلف بالله كاذبا ولا بارا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الستة المعوقات التي يريد المسلم أن يهتدي، فتقف هذه المعوقات حجر عثرة في طريق هدايته. هل تريد الهداية يا مسلم؟ تقول نعم. عليك أن تشغل دركترات القوة وجريدرات العزيمة الرجولية وتزيح هذه المعوقات من طريقك وتلزم طريق الإيمان. أولا، لا تصاحب الفسقة والعصاة واختر الزملاء الصالحين. ثانيا، لا تتبع الهوى ولكن اتبع الشرع. ثالثا، لا تعرض عن دين الله ولكن اقبل على الله، تعلمه واعمل بدين الله. رابعا، لا تتكبر، تواضع، اخضع دائما، تواضع في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في مركبك، حتى في سيارتك اللي تركبها وانت ماشي امشي متواضع. كيف تمشي متواضع؟ اولا اركب اي سيارة. ثانيا، اذا ركبت كسم الله، إذا شغلت السيارة سم الله واذكر الله، اجلس جلسة المتواضع، شغل السيارة بهدوء، حركها بأدب، راعي آداب الطريق. تشوف واحد ما عرف الطريق فيقطع وقفه، واحد يبغى يدخل سيارته وهو كان محبوس وما عاد سمح له وقف له وأشر خليه يمشون الناس. بعض الناس لا يعاند كل يمشون منك يجيك يعين إلا يقطع عليك يبغى يوقفك. ليش ليش تعيزه؟ خله يمشي. هذه من علامات ايش؟ التواضع. لكن علامات الكبرياء انه يجيك الواحد متشخص، ثم يجي يفتح الباب كذا بعنفه براس اصبعه، اي نعم، وبعدين يجي المفتاح يحطه كذا ولا يذكر الله ولا يسلم، وبعدين بدي يضبط المرايه كذا قدامه ويضبط المرزاق، اي نعم، وبعدين شغل كذا لا رقبته منصصه كذا. ليه؟ لان الشيطان معشق عليه والعياذ بالله. وبعدين من يوم يحرك السيارة ما يحركها بشويش، لا، يدوس على آخر ضغطة في البنزين وينزع رجله من آخر قوة من هذا، فتعمل السيارة لفة، يسمونها إيش؟ تفحيطة، يبغى يفحط في النار ولفة كبر. إذا في حجارة ولا في تراب ولا شيء يحفيه في وجه الناس وفي وجه السيارات اللي وراه، وبعدين يجي يدخل على هذا من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا. إذا شاف نار من هناك جاك يبغى يفجعه يلف عليه، إذا شاف سيارة تدخل منه قرب منه ورد. هذا متكبر متغطرس، هذا ترى بيجي مصيبة في الدنيا ولا في الآخرة، وكل من شافه قال الله أكبر عليه، الله ينتقم منه، الله يجعلها في وجهه، الله يدعون عليه الناس. لكن ذاك المؤمن إذا مشى، لأن الله يقول والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولا تمشي في الأرض مرحا، حتى بالسيارة انتبه، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا لا تمشي في الأرض مرح ولا تتكبر. الكبرياء هذا إيش؟ الرابع. الخامس، المعاندة للحق بعد وضوحه. إذا جاءك نهر الدليل، إذا جاءك الأمر من الله ومن رسوله طوال، لا تعاند، انتبه، تعاند خالقك، تعاند الذي سوف يقبض عليك، تعاند الذي مصيرك إليه وناصيتك بين يديه، تعاند الذي ما يمنعك منه شيء وهو يمنعك من كل شيء، انتبه. السادس والأخير، الكذب. الكذب، خليك واضح صادق في كل أمورك، في كل تصرفاتك، مع مديرك، مع أستاذك، مع والدك، مع والدتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، قل الحق ولو كان مرا، لا تكذب ولو حملك الصدق جزءا من المسؤولية والمعاناة. لكن لو قارنت بين آلام الصدق وآلام الكذب لوجدت أن آلام الصدق أخف مليون مرة من آلام الكذب. رجل كان توفي والده وهو طفل صغير، أرسلته أمه مع قافلة إلى بلد ما ليتعلم العلم، وقالت له وهي تقبله: يا بني أوصيك بتقوى الله وعليك بالصدق وإياك والكذب، بس تقوى الله والصدق وإياك والكذب. وأعطته 150 ريال، جعلتها في كمرة، وركب مع القافلة لينتقل إلى قرية فيها عالم يطلب العلم على يديه. وفي الطريق اقتطعت القافلة مجموعة من قطاع الطريق السرج، وجاءوا بالرجال وكتفوه وسلبوا الأموال، ثم فتشوا الرجال واحد واحد. لما جاءوا عند ولده جالس، قال سيدهم: لا تفتشون، ما عندك. قال: لا، الولد عندي 150 ريال. قال: فتشوا. فتحوا الكاميرا، إذا عنده 150 ريال أخذوها منه زعيم اللصوص استرعى انتباه هذا الموقف. قال يا ولدي ليش طيب تقول ذا الكلام وحنا قلنا ما عندك شيء؟ قال إن أمي أوصتني بتقوى الله والصدق وحذرتني من الكذب، فإن الصدق يوصل إلى الجنة وإن الكذب يورد إلى النار، فأنا خشيت أني أكذب فأدخل النار. هذا الموقف هز الرجل هز عليه وقال سبحان الله، طفل صغير يخاف من الكذب حتى على ماله اللي هو له حتى لا يدخل النار، ونحن ما نخاف من الله عز وجل. ثم التفت إلى رجاله وقال إيش أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وفعلنا. قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام إلا أن تسيروا معي فيما أسير فيه. قالوا معك في الخير ولا في الشر؟ لأن فعله بطل. قال وين رايح يا ولد؟ قال أطلب العلم عند العالم الفلاني أرسلتني أمي. قالوا نحن معك. ثم أمر الرجال فكوا الرجال كلهم ورجعوا فلوس كل واحد إلى عنده ورجعوا فلوس الذي لا معه وتابوا توبة إلى الله، وأصبح هذا الرجل من خيار الصالحين. بأسباب إيش؟ الصدق. الناس الآن يقولون اكذب تنجح، لا اصدق تنجح. أما الكذاب ما هو زين، الكذب ما هو طيب أبدا بأي حال من الأحوال. كن صادقا ولو في أحلك الظروف وفي أحرج المواقف، فإن الله سيجعل لك فرج، سيجعل الله لك فرج إذا صدقت. لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يدلني وإياكم على طريق الهداية، وأن ييسر لي ولكم أسبابها، وأن يعيذنا وإياكم من موانعها ومعوقاتها. وبعدين أدلكم على شيء قبل هذا كله، هذا الهداية، إنه القناعة الأرضية، إنه الذي ما عنده قناعة أنه يسير من المهتدين ما يبي يحاول في الطريق كله. لكن إذا أنك اهتديت وحولت الموجة على الله وسلكت السبيل إلى الله، فالله سيفتح لك الأمور كلها. لأن الله يقول ويهدي إليه من أنا. فتب وارجع إلى الله عز وجل وصح الوضع، وثق أن الله كريم ولن يردك. والله عز وجل يقول في الحديث الصحيح أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وكنت إليه بكل خير أسرع. أكرر سؤالي ورجائي إلى الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم كما جمعتنا عليه من أجل طاعتك فاجمعنا من أجله في دار كرامتك، ووالدينا ووالدي والدينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وسوف نصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة إن كان في أسئلة ممكن نجيب عليها، ومن أراد أن يجلس معنا فليواصل، ومن كانت لديه ارتباطات وأراد أن يذهب فبارك الله فيه وفيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العمل، وهو كما قال الشاعر اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. لو جلستم جزاكم الله خير. وقبل البدء في الأسئلة وصلنا هذا الإعلان، يقول فيه صاحبه يوجد بشبرا بالسويدي مسجد يسمى مسجد بن صالح، وهو قديم مبني من 9 سنوات، وهو بحاجة ماسة إلى المكيفات وإلى إصلاح دورات المياه وإلى إنشاء مكتبة صنعية به. وهو يقول إخواني لا تدخلوا على بيت الله جزاكم الله خيرا، وأنا المسؤول عن شراء المكيفات وإصلاح المسجد، وقد تم خلال شهر رمضان المبارك فرش المسجد وتم طليه بالبويات من الخارج، وأنا محمد عبد الرحمن اليوسف أعمل بإدارة تعليم البنات شرق الرياض، نرجو جمع التبرعات إلى الإمام ثم تسليمه لنا جزاكم الله خيرا. وننتقل للأسئلة. السؤال الأول يقول صاحبه فيه بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض الإخوة الذين يحضرون المحاضرات والدروس ولكنهم مع الأسف لا يغيرون من أنفسهم ولا من وضعهم ولا من وضع بيوتهم وأهليهم ولا من طباعهم، وكأنهم أرض سبخاء لا تستفيد من الماء، فهل هو ممن يقول سمعنا وعصينا؟ ثمرة الحضور في مجالس الذكر التحول والتغير في حياة الإنسان. أما الحضور مع الاستمرار على الوضع الأول دون تغيير في حياتك فهذا أشبه بالإدمان على المواعظ، يعني أصبح الموعظة في حياة الناس الذين لا يغيرون شيئا يعني شيء تعودوه وأدمنوا عليه يحبونه، ولكن إذا جئت تفتش حياتهم وجدت حياتهم هي هي، لم تغير هذه الدروس ولا المواعظ ولا الخطب ولا المحاضرات شيئا من واقعهم، واستمروا على وضعهم السيء. هؤلاء يخشى عليهم والعياذ بالله، يخشى أن يطبع الله على قلوبهم، فإذا طبع على قلب الإنسان أي ختم عليه لم يعد ينفع به شيء، لأن بني إسرائيل كانت تنزل عليهم الكتب ويوحى إلى أنبيائهم ولكن طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يسمعون من هنا ويخرج من هناك وحليمة على عادتها القديمة، هذا ما ينتفع. لا، انتبه، حتى لا يطبع الله على قلبك عليك أن تغير باستمرار كل شيء تسمع من دين الله حق، ثم تعرف أنك تجد أنك في وضع لا يتلائم مع هذا الحق، عليك أن تسعى إلى التصحيح، وستجد كل يوم وأنت تصحح أنك في وضع إيماني أفضل، إلى أن تصل بإذن الله إلى درجة تنشرح فيها نفسك، وهناك يقول الله لك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما البقاء في المكان والمراوحة على الأقدام في مكان واحد وعدم السير إلى الله خطوة واحدة وتظن أنك مخدوع بهذا السماع وبهذا الحضور، هذا مكر من الشيطان. نعم. وهنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نغبط فضيلتكم بما من الله عليكم من جهد في الدعوة إلى الله ومن قبول في التوجيه إلى الله، فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. لقد بلي الناس بمآس محزنة تبلدت أمامها بعض الأشخاص، فما هو علاجها وما هو موقف الشباب منها؟ وهو يعرض لثلاث مشاكل: أول هذه المشاكل الاختلاط الذي يكمن في المستشفيات وخاصة في التمريض والاستقبال وواجهات الجمهور بشكل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، فما هو موقف الإسلام وما هو تصرف الشباب أمام هذا؟ جزاكم الله خيرا. الثاني: المآسي الربوية والتي أصبح كثير من الناس يتعاملون بها، فما هو موقف الإسلام منها وما هو العلاج؟ ثبتكم الله بالحق ووفقكم إليه. اثنتين: أولا شكر الله الأخ الكريم دعوته لي بالتوفيق والهداية، وأسأل الله لنا ولكم كلنا التوفيق والهداية والثبات. أما المآسي التي تنتشر في هذا الزمان فهو شيء طبيعي، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولكن عودة الناس إلى الله واستشعارهم بالطريق الصحيح هذا يلزمهم ببعض التصرفات الإيجابية أمام تلك الظروف الغير مستساغة والغير مقبولة، وهي تبرز مدى صدقهم مع الله، إذ أن الإنسان في الأجواء الصحيحة اللي 100% ما يبرز ولا نعرف هل هو صادق أو غير صادق، لكن إذا أدخل الإنسان في ساحة البلاء وفي صالة الامتحان عرف صدق إيمانا من كذب دعواه. فالذين يبتلون بالعمل في المستشفيات أو يضطرون إلى مراجعة المستشفيات ويلمسون ما يجدون أو يعني يشاهدون من الممرضات والعاملات، هؤلاء يفترض فيهم أن يكونوا إيجابيين بما بغض أبصارهم، بغض أبصارهم، لأن الله قد ركب لك عينين وركب على كل عين جفنين وبابين أوتوماتيكيين، يعني ما تحتاج إذا بغيت تغطي عينك لا تأخذ يدك تمط هذا وتمط هذا، لا قل كذا وطول أوتوماتيك من فضل الله. والله أمرك بعينك فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا راجعت المستشفى أو كنت تعمل في المستشفى ما في أحد يستطيع أن يفتح عينك على منظر لا تريده إلا أنت، ولكن بإمكانك أن تغض بصرك وتمشي. وقد أعجبني طبيب موفق في أحد المستشفيات عندنا هناك سعودي دكتوراه، كان أنا مريض في المستشفى وجاءني ومعه الممرضات جنبه، وجلست أرصد حركته، والله كان يتحرك وهم ثلاث واقفين جنبه أنه ما رفع نظره إليهم، كان يتكلم ويكتب قولوا كذا واعملوا كذا وسووا، ولا يتلفت فيهم أبدا، عينه في الأرض. هيا تستطيع واحدة ترفع عينك؟ لكن بعض الناس من يشوف المرأة يقعد ويتكلم وقد مورنينج ومرسيه وكيف حالك انت بخير، وقال يا شيخ ايش نسوي؟ والله نزوان نزوان، لكنك ما قنت على الله بالنزوان. لو انك يوم رأيت الحريم والنسوان غضيت بصرك هذا هو المنطق، اما يوم شفت الحريم ترفع عينك وتقول والله حطوا النسوان، لا، انت اذا النسوان موجودين عينك موجودة في راسك وجفنك في تصرفك وبإمكانك ان تغض بصرك، فهذا ابتلاء. هذا في الاولى. الثاني مسألة الربا وما يتعلق به، هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان يأكلون الربا، ومن لم يأكله يصبه من غباره. أي نعم، والربا كما تعرفون موبقة عظيمة ومن أعظم الجرائم ومن الموبقات والعياذ بالله، وقد توعد الله صاحبه بالحرب. ما أذن الله على صاحب معصية كما أذن بالحرب على صاحب الربا، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الحديث صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب الذي في البخاري، حديث الرؤيا الطويل، أنه انطلق إلى رجل فأتي على رجل يسبح في نهر من دم، نهر من دم، وآخر على طرف النهر معه حجارة، وهذا يسبح إلى أن يجي عنده ثم يرمي بحجر في فمه فيفغر فاه ويلتقي بالحجر ويرجع إلى طرف النهر ثم يأتي ويرجمه. قال: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة وبطونهم كالجبل، بطنه كالجبل مليان بجميع الأموال التي رابى بها في الدنيا، وبعدين ترى الأموال من داخل بطنه، بطنه شفاف مثل النفيخة مثل البالونة، والأكياس والسيارات والأراضي والعمارات كلها داخل البطن، وهو تحتها بطنه مثل الجبل، وهو بجسم جسمه، يعني راسه صغير ورجوله صغيرة ويديه صغيرة، لكن بطنه كبير مثل الجبل، وتصوروا إذا قد بطنه مثل الجبل وهو تحته كيف حالته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مصيبة، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسير في أمر من أموال الربا. إذا عندك فلوس وأردت أن تودعها فلا تودعها في البنوك الربوية، وإنما أودعها في البنوك الإسلامية التي انتشرت والحمد لله وموجودة لها. ما لقيت محل حل فلوسك في بيتك، قد تقول تسرق، يقول لا الله يحفظك إن شاء الله. لكن بعض الناس تجده من يوم معه 5000 ولا 10000، قال افتح حساب وهذا دفتر شيكات، ويحط الشيك هنا الدفتر، وإذا أحد بغى شيك قال كم تبغى؟ أقطع لك شيك ولا أعطيك نقد؟ يعني يبغى يضي شخصية، الله أكبر يا هذا الشيك، يا هذا الشخصية. لا لا يا أخي، ما يحتاج حد شخصية، الشخصية العظيمة الطائع لله الذي يخاف الله ويراقب الله تبارك وتعالى. أما أن تنفخ نفسك بالكذاب، النفخة هذه ما تنفعك عند الله يوم القيامة. فاتق الله، اتق الله واحذر من الوقوع في هذه المأساة، مأساة الربا، لأن الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقة. ويقول: وما آتيتم من زكاة وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قبل استكمال الأسئلة، بعض الإخوة تسد عليه سيارة لديه عمل، سيارة نوعها دودسون موديل 84 غمارتين، وهي أمام المحراب، صاحب السيارة جزاه الله خير يخرجها. السؤال لفتاة تقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت جزاك الله خيرا تبدي النصح للمستمعات من الأخوات الحاضرات من ناحية رفع الصوت والكلام أثناء المحاضرة، وهم ينسون بذلك أو يتجاهلون أن ذلك يحبط عملهم وهم لا يشعرون، بالإضافة إلى التشويش على الحاضرين، جزاك الله خيرا. تقول: لو سمحت جزاك الله خيرا تبدي النصح للمستمعات من الأخوات الحاضرات من ناحية رفع الصوت والكلام أثناء المحاضرة، ناسين بذلك أو متناسين أو متجاهلين أن ذلك يحبط العمل وهم لا يشعرون، بالإضافة إلى التشويش على الحاضرين. قد كنت أتصور أن مشكلة الحريم وسواليف الحريم وكيف حالش وانتي بخير وكم عش من عوال وبشريني شنتوا عمارتكم ومعكم سيارة ولا بعد ايش موظف فيه، كنت اتصور ان هذه عندنا في الجنوب فقط، اثارها حتى عندكم في الرياض. وطبع الحريم واحد، لا حول ولا قوة الا بالله. اهل الايمان يبكون في حلق الذكر من خشية الرحمن وهي جالسة تسولف مع زميلتها، ما درت وين الجنة وين النار، وتطلب من زوجها تقول ودنا نجوب الذكر ونحضر الذكر، فتخرج بالاثم والغضب من الله لانها معرضة عن الله. العالم ينقطع صوته وينبح نحره وهو يحذر وينذر ويرغب ويرهب وهي تسولف، واذا خرج زوجها من المسجد قال: ها عرفتي؟ قالت: الله يذكره بالخير، الله انه ما خلاه بلا وادي، الله يذكره بالخير. طيب وش عرفتي؟ قالت: ما ادري، كلام الواجب، ما دريت انا ولا وين اتلاه، لانها ما درت عن شيء، هي تسولف. ما شافت رفيقة هذه الا ذا اليوم من قبل سنه او سنتين، وبعضها ما تعرفها، لكن تسالها من يوم تدخل: وين بيتكم؟ وهي ما تعرف، قالت: بيتنا في مثلا في حي الشرق. طيب ها البيت لكم ولا مستاجر؟ اذا قالت مستاجر: طيب بشري عساه وسيع، عساه في غرفه اربعه ولا خمسه، ومعكم سياره، وايش دوق موظف فين؟ عندك اولاد؟ ها كم هم؟ الاول في المدرسه وكم سنه؟ وكيف انت؟ وتقعد تدق حنك الى الساعه 8:30 وتخرج وقد توجت بغضب الله، ليتها ما حضرت. والعياذ بالله، ان المؤمنه ينبغي لها اذا جاءت الى المساجد ان تلتزم باداب الاسلام. اولا لا تلبس من الثياب جميلا، لا تخرج الى المسجد كما تخرج الى معرض الازياء، لا تلبس البدله من الثياب والرديء. ثانيا لا تتطيب، لان شم الريح منها يفتن، واذا خرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانيه. ثالثا تحتجب الحجاب الشرعي الكامل، ما يبدو منها شعر ولا ظفر، وجهها ويديها وقدميها وجسمها كامل. وبعدين تدخل متخشعة خافضة خاشعة، ما ترفع صوتها ولا تنظر لأحد، ثم تجلس في مصلاها وتستقبل القبلة ولا ترد كلمة على حتى اللي تسلم عليها، تقول: ما في كلام دحين، اسمعي الواعظ أو الشيخ، إلى أن تنتهي الحلقة. ثم تخرج إن شاء الله وقد استفادت، أما تجي تسولف بيتها ما حضرت، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الكثير من الإخوة يخبرون الشيخ بأنهم يحبونه في الله سبحانه وتعالى. هنا سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هناك من الزميلات من قد انساقوا وراء اتباع الموضة من قص الشعر ومن لبس الضيق والمفتوح وغيره مما أتانا من الغرب، وقد أتلف أبصارهم أيضا كثرة نظرهم إلى التلفاز وإلى التمثيليات، وأنا أدعو لهم بالخير، فما هو الحل جزاك الله خيرا؟ هذه فتنة استطاع الشيطان أن يروجها وأن يبيعها في سوق النساء، لأنهن كما جاء في الحديث حبائل الشيطان، إلا طبعا من هدى الله وعصم. فتنة التبرج، والتبرج هو خلق من أخلاق الجاهلية. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والخطاب موجه لهن ولسائر الأمة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج يشمل كل مظهر من مظاهر الفتنة، في اللباس أو في المشية أو في النغمة والصوت أو في أي مظهر من مظاهر الفتنة. وما نلمسه اليوم ونشاهده هذا تبرج جاهلي من طراز يعني عالي جدا، وهو لبس الضيق من الثياب. وقد جاء في الحديث أن من يسمع هذا من أهل النار، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات. قال العلماء: كاسية وعارية، كيف تكون؟ قالوا في الماضي يفسرون العلماء قالوا كاسية من نعم الله عارية من شكرها، لكن أثبت الواقع اليوم أنها كاسية وعارية، لأنها تلبس لباس ضيق يصف جسمها ويفصل عورتها كما لو كانت عارية، يعني لو أنها عارية لجرد الناس منها، لكن بهذا اللباس أعراها أكثر وفضحها أكثر. والحق للمسلمة أن تلبس ثوبا واسعا فضاضا لا يصف منها عورة ولا يكشف منها سوءها. وقف علماء الحديث أمام هذه العبارة وقالوا الله ورسوله أعلم بمراده منها. كيف مائلة مميلة؟ الآن رأيناهن مائلات مميلات، مائلة بباروكتها، تأخذ لها شعر وتجمع فوق رأسها إلى أن يطلع فوق رأسها مثل سلام البعير، كما جاء في الحديث قال رؤوسهن كأسلمة البخت. أنت شفت سناب الجمل إذا مشى كيف يقول؟ يميل يمين وشمال، هذه كذلك تكوم الشعر وتلفه وتلفه إلى أن يقع فوق رأسها مثل سلام البعير، ثم إذا مشت مالت وأمالت. وأيضا تلبس الكعب، الكعب العالي الذي يقلب المحملة، وقد ذكر علماء الطب أن المرأة اللي تلبس الكعب العالي أنه تنقلب محملتها، وإذا تزوجت لا تحمل لأنه يقلب يرفع عجيزتها من وراء ويبدي سوءتها للناس، وهذا مظهر من مظاهر الجاهلية، هذا نوع من التبرج. أيضا من صور التبرج الموجود عند النساء اليوم لبس الثياب المشقوقة من عند الساق، تفصل ذوب وتشقه من تحت، ليش؟ إيش هذا؟ عيب هذا الكلام، ثوب هذا يجب أن يكون ساتر، أما الثوب الفاضح ويوم أرغمت عليه أنه يكون من عند رجلها قامت شقته من هنا ومن هنا وأعطت تأشيرة دخول للشيطان من يمينها ومن شمالها، والعياذ بالله ما يجوز. وأيضا الروائح، تتعطر بعض النساء والبنات بالروائح الباريسية الكولونيا هذه الفاتنة وتخرج والعياذ بالله ليشم الرجال ريحها، كل هذا من صور الجاهلية والتبرج الذي نهى الله عنه بالقرآن. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن عذاب الله عز وجل سيحل بها، وأنها لن تفلت من قبضة الله إذا ماتت وهي على هذا العمل، ولتذكر الوقوف بين يدي الله، ولتذكر دخول القبر، ولتذكر الخلوة فيه، ولتذكر الوحشة والضدة في القبر، ما ينفعها شيء في الدنيا. اتق الله أيها المرأة المسلمة وتوبي إلى الله، فإنك بعملك هذا تصرفين الناس عن الله وتصدين عن دين الله وتضلين الشباب عن هداية الله، وما من شاب ينظر إليك إلا ويسمر الله في جسدك مسمارين من نار يوم القيامة، وما من شاب تتسببين في إهلاكه وإضلاله عن طريق الله بعبارة أو بكلمة أو بنظرة أو بحركة أو بريحة أو بمنظر يراه منك إلا وأنت سبب في ضلاله وقائدة له إلى عذاب الله في النار والعياذ بالله. إيش؟ إيه؟ ولو ولو الفتحة إذا لبستها المرأة وسوت لها فتحة من تحت وفتحة من هنا على حجة إنها سوف ما يشوفها إلا النساء، لكن سيراها الرجال حتما. تدرون ليش سووها النسوان؟ هذه بداية لنزع الحجاب، لأن النساء يركبون السيارات، وإذا جت تركب السيارة وهي ثوبها طويل ما حد شاف شيء، فتقدم الرجل وترفع العباية ومن عند الفتحة بالناك تنكشف الساق، فيرى الناس ساقها فتفتن الناس. واذا قيل قالت ان زوجي ما حد يشوفني، ما يشوفني الا زوجي واهلي، لكن يوم ركبت السياره الشارع مليان والشياطين قاعدين يقتنصون. لا، لكن لو لبست هذا الثوب فقط في البيت بحيث ما تخرج تلبس النوم لزوجها ما في مانع، اذا لا تلبس هذا الثوب الا للزوج، للزوج كل شيء. نعم. السائل هنا يسال بالله العظيم ان يعرض سؤاله على الشيخ، وهو يقول نسمع في هذا الوقت بالجماعات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة إلى الله والجماعة السلفية، فما رأيك في ذلك مع بيان موقف الشاب المسلم مما هو موجود؟ أولا لا يجوز لمسلم أن يلزم الآخر وأن يسأله بوجه الله في أمر لم يلزم به من قبل الشرع، فما ينبغي لك أن تسأل بالله العظيم أنه لازم نقرأ سؤالك. ليش؟ لأن الجواب على السؤال إنما يقرر الحاجة له هو المسؤول عن الندوة والمسؤول أيضا عن الإجابة. فكل سؤال يرد ليس بالضروري أن يجاب عليه، فلا تلزم الناس، اسأل سؤالك فإن أجبت عليه فالحمد لله، وإن لم تجب عليه فبإمكانك أن تسأل سؤالك للرجل الذي تريد أن تقدمه له على انفراد أو بالتليفون أو تذهب إلى غيره. أما تفرض على الناس أنهم يجيبون على سؤالك غصب وتقول أسألكم بالله، هذا لا يجوز. أما السؤال هذا الأخ الكريم، فنحن إذا دعينا إلى الله ينبغي أن نسأل الذي يدعونا إلى ما يدعونا، فإن كان يدعونا إلى شخص أو إلى هيئة معينة أو إلى جماعة معينة فلا نستجيب له، وإن كان يدعونا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله نحن نستجيب له. ما عندنا في الإسلام شعارات، ولا عندنا لوحات ولا يافطات، عندنا شعار واحد ويافطة واحدة اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كتاب الله وسنته. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأي واحد يدعوك، إذا دعاك قل يا أخي ادعيني، إذا قال ادعوك إلى الإسلام الكتاب والسنة أنت معه، إذا قال لا أدعوك إلى جماعة كذا أو حزب كذا أو هيئة كذا أو مؤسسة كذا قل لا يا أخي أنا مسلم ولا أريد أن أعيش إلا على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا السلف الأولين من كانوا معه؟ من أي جماعة؟ طيب الصحابة من أي جماعة؟ من أي حزب؟ سلف هذه الأمة التابعين تابعيهم إلى يوم الدين منهم من أي جماعة؟ لا، ما عندنا تحزبات في دين الله، وإنما عندنا دين الله الواضح وشرع الله الكامل الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، كتاب وسنة، وغيره فلا. نعم. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله سبحانه وتعالى وأنا موظف، وهناك بعض زملائي في الوظيفة عندما تأتي صلاة الظهر لا يصلون، وقد نصحتهم مرارا، فما موقفي منهم جزاك الله خيرا؟ إنني من المسلمين، ثم قال عز وجل بعدها مبينا الأسلوب الصحيح للدعوة، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يستوي الأسلوب الطيب والأسلوب السيء في الدعوة، ادفع بيش بالتي هي أحسن، يعني قابل الأمور وعالج المشاكل بأحسن عبارة وألطف أسلوب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة بأسلوبك الطيب الذي بينك وبينه عداوة تحوله إلى إيش؟ كأنه ولي حميم. ثم قال عز وجل: إن هذا الكلام ما يقدر عليه كل واحد، هو في الذهن سهل لكن في التطبيق صعب. قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم من الحظ العظيم هذا أشياء كثيرة، وهو الحلم والصبر. جيت لعنده وان زميلك قلت له صلي الصلاة، قال جزاك الله خير، خلاص بني عند المسجد. لكن ليس بالضروري انك تروح تدور له في المسجد، واذا ما لقيته في المسجد رحت عليه تكلم عليه ولا الضاربة ولا تبغضه ولا لا، عليك دلالة الارشاد. واما الاتباع هذه ما هي لك، هداية الاتباع لمن هي؟ لله. انت دله على الطريق وبس. طيب متى تبغضه؟ تبغضه اذا رفض. اما حد كل ما تقول له بعد اسبوعين ثلاثة جلست معه، وليس كل يوم كل مرة عليه صلاة صلاة، يعني تقول له اليوم صلاة وبكرة تقول له صلاة وبعدها تقول له صلاة، بعدها يغضب عليه ويزهد من في يقول يا شيخ بذيت من كل ساعة عليه خلاص بنصلي، او يعني انت اللي جعله يقف هذا الموقف باسلوبك. لا، قلت له الصلاة انتهى الموضوع، تخيل له تحير له فرصة ثانية، شوف له مناسبة ثانية، زره في بيته في مكتبه، اهد له شريط، اذكر له الحياة الدنيا الآخرة الموت الجنة بأسلوب طيب بطريقة حكيمة، وبعدين ذكرت له مرة ثانية قال جزاك الله خير خلاص الحمد لله، لكن إذا نصحته ودعاك وقال لك أرجوك لا تنصحني. أنت كل ما جلست معك قلت لي الصلاة الدين، تبغى تجلس تجلس، الدين هذا ما عاد أبغى أسمعه منك ولا تنصحني ولا لك علاقة فيه. هناك يلزمك شرعا أن تبغضه بالله، تقول له خلاص. ليش؟ لأن حدد منك موقف معين يلزمك أن تحدد منه موقف معين. أما ما زال يقبل الدواء أعطه الدواء، أنت كالطبيب وهو كالمريض، والمريض في المستشفى كل ما يمر عليه الطبيب يعطيه علاج ويقبل، والعافية منه بيده بيد الله. لكن إيش رأيكم المريض إذا جاء الطبيب في الصباح عنده قال اشرب الحبوب هذه، قال ما أقبلها، طيب نعطيك إبنه، قال والله ما تدقني، طيب نعطيك إشاعة، قال وش اللي من الإشاعات هذه؟ إيش رأيكم الطبيب؟ يخليه ولا يخرجه؟ يكتب له ورقة خروج، يقول الطبيب غير متجاوب مع العلاج، ورقة خروج. ليش؟ خلاص حدد من الموقف. فهذا أنت طبيب، ما دام يقبل العلاج منك مرة حبوب ومرة إبر ومرة إشاعة ومرة هدية وهكذا إلى أن يعافيها الله. والعافية لا تنتظرها أنت، الذي ينزل العافية هو الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. استكمال الأسئلة، هناك رجل أيضا تسد عليه سيارة نوعها 208 سي سدرك واللون أبيض، وهي عند الباب الشمالي، صاحب السيارة جزاه الله خير يخرج ويبعد سيارته. موجود قدم لي قبل الندوة وموضوعه يقول ظاهرة الانتكاس ظاهرة ملاحظة في صفوف الشباب الذين التزموا والشابات اللاتي التزمنا. يلتزم الشاب فترة معينة، اسبوع اسبوعين شهر شهرين، ثم ينتكس. تلتزم الشاب فترة معينة ثم تنتكس، ويصابون بجزء من الإحباط نتيجة اصطدامهم ببعض القضايا في بيوتهم. أمه ترفض، أبوه يرفض، أهله ضده، وبعدين يعاكس ويصادم، وبعدين ينهزم ويرجع رجع العم من يوم كان قبله، والعياذ بالله. ما الحل وما العلاج؟ أولا المنتكس والراجع هذا سببه سوء البداية، سوء البداية يؤدي إلى سوء النهاية. اللي يلزم الطريق من أوله ترى يوصل، لكن الذي يمشي في طريق من أوله وهو غلطان كل ما سار زاد غلطه، أليس كذلك؟ نعم. والذين يهتدون هداية شكلية مظهرية أو هداية عاطفية بناء على موقف معين من مواقف مر بهم، هؤلاء ما يلزمون الطريق صحيح، يأتون بعمق على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى آبائهم وفي مجتمعهم، ثم تزول العاطفة وينكشف المظهر الخادع فيحبطون ويرجعون. مثل واحد يبغى يطلع فوق السطح، وبدل من أن يأتي درجة درجة درجة حتى يطلع، لا يجيك يتحمى يتحمى يتحمى ثم يقفز للسطح، فلا وصل ولا سل، ضرب رأسه في نص الجدر وطاح وانكسر. لكن لو أنه مشى حبة حبة وصل. أو مثل واحد أخذ له سيارة وبدل ما يمشي فيها مثلا الى الجنوب او الى الشمال او الى اي جهة، ويوقف كل شوية، كل ما سخنت يوقف، كل ما غلق زيتها يغيره، كل ما انتهى بنزينها يغيره، لا محطها محطة واحدة من يوم وقف الى غلق البنزين الى نخرج البيت حتى خبطت السيارة. هذا اسمه المنبت، لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. المنبت اللي يمشي بغير هدى، ياخذ جمله ويمشي يمشي يمشي لا يوقفه ولا ياكله ولا يريحه حتى موت الجمل وبعدين تعطل، لا وصل ولا سل. قال العلماء كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ما ابقى له جمل ولا هو وصل. وهذا ولا اكثر الناس اليوم، اكثر الشباب اليوم اولا ينغرون بالمظاهر ويتصورون فقط ان الهدايه والالتزام في بعض الامور التي جاء بها الدين ولكنها امور ظاهره، فيخدعون بها انفسهم ويخدعون الناس بها. وهذه امور سهله، كل واحد بامكانه ان يطلق لحيته وانه يقصر ثوبه وانه يعني يعمل بعض الامور التي جاءت في الدين، لكن هذه ليس عليها المعول، المعول على القلوب. الكلام قلبك هنا، صدقك مع الله، يقينك على الله، تصديقك بحقائق الإيمان، إخلاصك في توبتك ورجعتك هذه لله. هل أنت مخلص لله؟ ترجو النجاة من عذاب الله، ترجو الفوز بجنة الله، تراقب الله في كل حين. بعض الشباب تجده ثوبه قصير ولحيته، لكنه تجده إذا رأى امرأة فتح عينه هكذا، وتجد إذا دخل في غرفته في الليل بدال ما ينام على ذكر الله يدور له أغنية ويخليها مرخية جدا عشان لا يسمعون أخوانه، والله يسمعه ويخدع الناس. ظاهر إيماني، هذا ما يستقيم أبدا ولا يستمر، يرجع إلى العذاب والعياذ بالله والدمار. فنحن نقول لإخواننا، أولا صححوا البدايات، ثانيا أخلص العمل لله، ثالثا رويدة صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. على أهلكم وعلى أسركم، إذا جيت أسرتك لا تحمل أسرتك بالقوة، نفسك خذها بالكمال ما في مانع، لكن بيتك لا تغضب على أمك ولا على أبيك ولا على إخوانك ولا على أخواتك، إنما بلطف وحكمة وطيب وخدمة وحب وتفاني، وادعهم إلى الله بالحكمة، فإن طاعوك واستجابوا الحمد لله. أما بالقوة والعناد والمضاربة تحول كل الأسرة ضدك، وبالتالي تجد أنك لوحدك في الميدان، وإذا بك تريد كل شيء فتخسر كل شيء ولا تحصل على شيء. من بغاها كلها يقولون ضيعها كلها، لكن شوية شوية بعدين عليك بمثبتات الإيمان، وهي كثيرة وأذكر لكم منها أربعة بس بسرعة. المثبت الأول كتاب الله. كتاب الله أعظم مثبت، يقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. فمن قرأ القرآن واستمر على قراءته وداوم على تدبره هذا لا يهدي لا يضله الله، ودائما يثبته. المثبت الثاني فعل أوامر الله وترك نواهيه، والدليل قوله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المثبت الثالث قراءة سير الأنبياء وتاريخ الرسل، تقرأ سيرهم في القرآن الكريم وبالتفاسير، هي بقصة موسى، قصة عيسى، قصة نوح، قصة أيوب، قصة هود، قصة يوسف، قصة يعقوب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فعليك أن تثبت أو موازين الإيمان عندك بهذه الأمور الثلاثة، والرابع الدعاء، تدعو الله في كل لحظة، تقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل هذا الدعاء في سجودك، واجعله في قيامك في الليل، واجعله في كل لحظة من لحظاتك، كلما ذكرت الله ادعو الله بهذا: ربنا لا تزغ قلوبنا. وادعو الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله وأنا في طريق الاستقامة منذ مدة، ولكن هناك بعض المعاصي إذا ابتعدت عنها رجعت إليها، ثم أندم بعد ذلك وأستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن ما ألبث بعد أيام إلا وأعود إليها، فماذا تنصحني وأمثالي؟ جزاك الله خيرا. ننصحك أن تتوب إلى الله التوبة الصادقة النصوح التي خاطبك الله بها وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال العلماء: التوبة النصوح هي التي توفرت فيها شروط التوبة الثلاثة: أولا الإقلاع من الذنب، الثاني الندم على ما فات فيه، الثالث العزم على عدم العودة إليه. هذا من تابها تاب الله عليه. أما التوبة الكذابة التي يتوب فيها الواحد ونية إنه يعود بكرة، هذا ما تاب توبة نصوحة. التائب من الذنب إليه كالمستهزئ بالله عز وجل. ونخشى عليك أخي أنك تتوب إلى الله من ذنب ثم ترجع إليه فلا تتوب إلى الله منه، بل تب إلى، ولكن لا يقفل الشيطان الباب عليك، بل كلما أراد أن يوقعك في ذنب فتب إلى الله، لأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا يا أخي لا تقرب من رحمة الله وأكمل وتب. السائل يقول: أنا شاب مبتلى بالعادة السرية، وبعضهم يجيز لي أن أفعلها باعتبار الضرورة، فما هو الحكم وبماذا تنصحني؟ جزاك الله خيرا. الذي يجيزها ليس له دليل، والفتوى صادرة من هيئة دار الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء، بتوقيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بأنها محرمة، وهي أخت الزنا والعياذ بالله، وأدلة تحريمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فأما من كتاب الله فقال قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم، زوجتك أو العبد اللي عندك ملك يمينك بس، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى شيء غير هذا الأمرين بيده أو بغير ذلك، فأولئك هم العادون. وقوله صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال فعليه بيده، فإنه له وجاء. وردت بعض الآثار في التحذير والنهي عن هذه المعصية المحرمة والعياذ بالله. فتب إلى الله يا أخي، واعلم أن الذي يقودك إلى الوقوع فيها هو الشيطان، فإذا رأى منك صلابة في الموقف وقوة في العزيمة انصرف عنك، أما إذا رأى منك ضعفا وخورا وحبا لهذه الشهوة المحرمة قادك وبالتالي تهلك. وقد قرر الطب الحديث أن الممارسة لهذه العادة السرية الخبيثة، واسمها العادة السرية تلطيفا لاسمها، وإلا اسمها نكاح اليد، اسمها نكاح اليد، أنها سبب لإصابة الإنسان بأمراض خطيرة، منها العقم. الذي يمارس العادة السرية إذا تزوج يكون عقيما، لأن الحيوانات المنوية ذات الحياة والقوة تستهلك وتستنفذ عن طريق العادة السرية، فإذا تزوج ما عاد عنده شيء، يتصرف هالبضاعة كلها بيده والعياذ بالله، فلا تحمل زوجته. وبعدين قالوا إنها تحدث له أمراض نفسية وتجعله إنسان هابط النفس، ما مع شغل الليل والعياذ بالله. الله ما خلقك يا أخي لهذا الأمر، ولكن اصبر وتمسك بطاعة الله، وابتعد عن المهيجات، لا تنظر إلى النساء، ولا تسمع الأغاني، ولا تقرأ القصص الجنسية، ولا تنظر إلى المسلسلات والأفلام الجنسية، ولا تجلس مع العصاة الذين يذكرون لك البنات والنساء، وإنما إذا قامت عندك الشهوة واستطاع الشيطان أن يقنعك بشيء من هذا فاغتسل وصلي ركعتين أو 4 ركعات، اقرأ القرآن، اسجد لله، والله سوف يصرف عنك هذا الشر بإذن الله عز وجل. جزا الله الشيخ من خير الجزاء، وجزاكم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com